السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة هنتكلم عن ما عليه الجماعة من القرآن، عندك الأبيات المفروض النهاردة مثلا نشرحها. يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يؤتمى يسمع بالآذان، كذا بالإبصار إليه ينظر وبالأيدي خطه يستر، وكل ذي مخلوق حقيقة دون كلام باري الخليقة. جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحسان، فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المثل قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيل. هنا طبعا بيتكلموا عن خلق القرآن. طبعا هنا الجهمية أو الفرق الضالة اللي قالت بخلق القرآن عندهم مشكلة. إيه مشكلتهم؟ بيقولوا إزاي إحنا بنكتب إزاي القرآن إلا إذا إنه بيكون مخلوق. وكل ده هم يعني برضو بيدوروا حوالين زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت، ان القرآن ينتهي زي اي مخلوق ما بينتهي، بل ان بعضهم بيقول ان الله عز وجل يتكلم، ده هو بالإيحاء كده بيوحي لجبريل، ثم جبريل بالإيحاء برضو يوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيتكلم بيه، يبقى ده كلام البشر خلاص بياخذ منه ورد ويرد، ومع مرور الزمان بينتهي وليس له ايه احكام. فهنا بيقول لك لا، هو صحيح القرآن بيحفظ بالقلب والقلب ده مخلوق، ولكن القرآن اللي هو محفوظ في القلب ده كلامنا. كذلك انت بتقرأي كلام الله عز وجل، العين اللي بتقرأ العين دي مخلوقة لله عز وجل، ده مخلوق، لكن اللي انت بتقرأيه ده كلام الله. السمع بتسمعي كلام الله ولكن ودنك مخلوق، بتكتبي ايدك بتكتب ايدك دي مخلوقة ولكن اللي انت بتكتبي ده ايه؟ كلام الله. عشان كده بيقول لك يحفظ القرآن بالقلب كما قال تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. جبريل عليه السلام نزل بكلام الله على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. خدي بالك ان الوحي بيبقى ليه اكتر من صوره، منها ان جبريل ينزل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويتلو عليه القران، و النبي صلى الله عليه وسلم يوصل القرآن يبتدي انه يقرأه على الصحابة، والصحابة يقرأوا القرآن دول التابعين وهكذا وتابعي التابعين وهكذا لحد ما وصل إليه كتب التواتر. وعندنا هنا وهنا يبتدي يسرد الآيات والأحاديث اللي بتوضح إن القرآن ده كلام الله. هنا بيقول لك على المرأة وهبة نفسها، امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت تريد العفاف، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حاجة لي في النساء. فقال صحابي: أنا أتزوجها يا رسول الله. فهنا بيقول لك إيه؟ طيب هتتزوجها أمهرة؟ اديها مهرة؟ قال: ما عندي شيء. فقير ما عنده شيء. فقال: التمس خاتم من حديد. يعني عارفه خاتم، خاتم حتى خلصه. حديد ده فلس. حتى خاتم من حديد. قال: ما عندي. والله ما املك شيء. سكت النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا. فقد تقرأهن عن ظهر قلب، فتقرأ السور دي حفظها في قلبك، كلام الله ده انت حافظه في قلبك. قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها. طبعا دي ملكتكها دي يا جماعه دي روايه مرجوحه، ولكن الراجح فيها زوجتكها بما معك من القرآن. وعندك روايه تاني للبخاري بيقول ايه؟ قال يعني الرجل ده قال ان هو يحفظ سوره البقره والتي تليها اللي هي ايه؟ ايه آل عمران. يحفظ سوره البقره وآل عمران. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم فعلمها ايه؟ 20 آية. طبعا هنا يعني سبحان الله الحديث ده يعني بيوريكي ما مدى صدق الصحابه والشفافيه بتاعتهم. شوفوا سبحان الله، انهارها ما عنديش صدق، ما عنديش، وحتى يعني التمس اي حاجه، ما فيش حاجه خالص في البيت، ولا حتى خاتم من حديد. حديد حاجه يعني، حديد ده حاجه يعني، ما فيش حاجه. الصحابه دايما يا جماعه كان عندهم الصدق، ما فيش، ما فيش خالص. ايه المهر هنا؟ خدي بالك ان الاصل في الزواج ان بيكون فيه مهر للمراه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في الاول قال ايه؟ انظرها يا مهره لا امر. طيب يعني حتى لو خاتم من حديد، خاتم هات لها خاتم لا امر. طب ما معك بقى من القرآن؟ وخدي بالك هنا كان مهرها مش هو حافظ ايه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم قال له استنى، على ما قال له ايه؟ زوجتكها بما، يعني هنا قال له بايه؟ قم فعلمها. يبقى اذا هنا الصحابي هيعلمها 20 آية من القرآن، وده هيكون مهرها. ليه؟ لان هو فقير ولا يملك شيء. وخدي بالك هي برضه نفس الحكايه، ان الوحيده نفسها دي هي عايزه العفاف، هي ما معها شيء، هي فقيره. هي جايه تولد نفسها، ومين اكتر واحد ممكن تولد من نفسها المراه؟ طبعا احسن واحد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال: لا حاجه تريد بالنساء. قال الله تبارك وتعالى: اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب، من كتاب ربك، لا مبدل لكلماته. فيش كلام الله عز وجل ما يبدل. شو كلماته؟ هنا بيدل على إن اتلوا ما أوحي إليك، اقرأ بلسانك، لا مبدل لكلماته. إذا هو هنا هيتلو باللسان، هيتلو إيه؟ كلمات الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. زي ما خدنا المحاضرة اللي فاتت من كلامه واضح، دي صفة ذاتية فعلية لله عز وجل، ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، هي لازمة له عز وجل، لازمة لذاته عز وجل، ولكن هي فعلية من جهة أنه يتكلم فيما شاء، متى شاء، كيف ما شاء، حيث ما شاء، فهمت إنها صفة فعلية، إذا هي صفة ذاتية فعلية لله عز وجل. نشوف هنا أبو هريرة يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله عز وجل القرآن فهو يتلو آناء الليل والنهار فسمعه جار له، هو عمال يقرأ القرآن ويجهر به، فمن سمعه جار له قال يا ليتني مثله، ان هو ايه يقرا القران مثله. طبعا كما يسمع بالاذان بيقول لك ايه هنا، وان احد منهم يمشي الى جارك فاجره حتى يسمع كلامه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع القرآن من الصحابة، فقال عبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. قلت: أقرأ عليك وعليك عليه؟ أقرأ عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك أنزل القرآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. هيسمع ايه؟ كلام الله. هنا بيقول لك طبعا حديث اللي هو النظر الى المصحف ده، طبعا ده حديث لا اصل له، اللي هو النظر إلى المصحف عبادة، ده حديث لا نظر لا أصل له، لم يصح حديث عن كده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخدي بالك يعني لو تلاحظي التلاوة، التلاوة تلاوة القرآن دي لازم تحركي فيها اللسان والشفايف، وهي التلاوة انت تقرأي القرآن تتلو لازم بتحريك الإنسان والشفايف، لكن النظر ده لا أجر فيه. ليه؟ لأنه لم يرد فيه أحاديث النظر للمصحف العبادة ده يا جماعة، لا أصل له، حديث لا أصل له، مفيش أصل للكلام ده. هنا وقد كتب الصحابة في عهد، طبعا الصحابة كتبوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وفي خلافة أبي بكر وعثمان، وإلى الآن يكتبه المسلم، لحد دلوقتي المسلمين بيكتبوا إيه؟ القرآن، مصحف المصاحف متواجدة في كل مكان، إيه اللي مكتوب ده؟ كلام الله عز وجل، اللي كتبه البشر، ولكن بشر مخلوقين، ولكن هو ايه؟ كلامه. فهنا بيقول لك قال الامام احمد رحمه الله تعالى: يتوجه العبد لله تعالى بالقران بخمسه اوجه، وهو فيها غير مخلوق، وهو فيها غير مخلوق، حفظ بالقلب تحفظيه بقلبك، وتلاوه باللسان تتلو بلسانك ولكن بتتلو كلام الله عز وجل، وسمعا بالاذان تسمعي زي ما قلنا ودنك دي مالها مخلوقه، ولكن كلام الله عز وجل ده او القران اللي انت بتسمعيه ده كلام الله، ونظره ونظره ببصرك للبصر فتنظري الى القران وتتلوه، اللي هينظر ده ويقرا اللي هي العينين لا عين أي مخلوق، ولكن الاعتقادي ده كلام الله. وخط بيد، فالقلب مخلوق والمحفوظ غير مخلوق، والتلاوة مخلوقة والمتن غير مخلوق، والسمع مخلوق والمسموع غير مخلوق، والنظر مخلوق والمنظور إليه غير مخلوق، والكتابة مخلوقة والمكتوب غير إيه؟ مخلوق. طيب، جلت صفات ربنا الرحمن عن نصفها بالخلق والحدثين. طبعا هنا بيتكلم عن صفات الله عز وجل. خذي بالك ان صفات الله عز وجل غير مخلوق. اي صفه لله عز وجل غير مخلوق، ده كلام فاضي. اللي يقول لك ان ما كانش فيه مثلا الصفه دي، وبعد الله عز وجل لما خلق الخلق وبقاله الصفه دي، كل ده كلام فاضي. الله عز وجل كل اللي اثبته لنفسه سواء كانت اسماء او صفات فاحنا بنثبتها ليه، كلها غير مخلوقه. هنا حديث أبو هريرة: لم يأذن الله بشيء ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن. يعني يتغنى بالقرآن؟ يعني يجهر بصوت حسن، يجهر بالقرآن في تلاوته بصوت حسن، تحسين الصوت في القراءة. انت تقرأي قراءة صح، قراءة بتشكيل منضبط، ده هو التقرب إلى الله عز وجل. تتقربي إلى الله عز وجل بقراءة القرآن بصوت، يعني هنا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إن هو بيظهر به بصوت طيب، صوت جميل، بتحاولي إن أنت تحسني القراءة بتاعتك، بتقرأيها بتشكيل منضبط، وإذا كنت عارفة في التجويد بتقرأي بالتجويد. ده هو اللي إيه اللي مطلوب. مش بقى التغني يا جماعة إن إحنا هنغنيه زي ما بتسمعي دلوقتي بعض الناس بتعمل، تقول لك ان هوند ومش عارفه قرات ايه. لا، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. عشان اتغنى بالقران يعني اغني؟ لا، هنا معناها يظهر بصوت حسن، تحسين الصوت في القران. هنا ما قاله لا يقبل التبديل، طبعا لإيه؟ قول الله عز وجل. قول الله عز وجل: ما يبدل القول لدي وما أنا إني بظلام للعبيد. كل ما قاله الله عز وجل من حديث تكلم به الله عز وجل، أو خبر عن الله عز وجل، أو وعد به الله عز وجل، أو وعيده توعد به المخالفين لأوامره، كل ده الله عز وجل يتكلم به صدق وعدل. ومن أحسن من الله عز وجل قيل، ومن أحسن من الله عز وجل إيه حديثه. حتى في الخطبة، يعني بداية أي خطبة أو أي كلام تتكلمي به في الشرع، بتقولي إيه؟ إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روى الثقات عن خير الملا بأن الله بأنه عز وجل وعلا في الثلث الليل الأخير ينزل يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السرير. طبعا هنا يتكلم برضو عن صفات الله عز وجل. وخذي بالك، مهم جدا في العقيدة ان انت تكوني يعني على ثقة ومتأكدة ومتيقنة بأن صفات الله عز وجل فعلا هي كما قال عنه. كل الصفات تؤمن بها إيمان عن يقين، عن تيقن، عن ثقة، فعلا دي أسماء الله ودي صفات الله. سواء بقى ذكر في القرآن أو ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي، ينزل ربنا كل ليلة، نعم ينزل الله عز وجل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل، من الليل إلى السماء الدنيا، ويقول الله عز وجل: من يدعوني فأستجب له. من اللي بيدعيني عايز أستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ كل ليلة إحنا بنكون على يقين من نزول الله عز وجل في الثلث الأخير، ولا يخلو العرش منه، نزول يليق بجلاله وبعظمته عز وجل، على يقين من هذا الأمر. ودي صفة من صفات الله عز وجل، ينزل، نعم ينزل، ودي صفة طبعا فعلية. هنا بعد كده بيقول لك إنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. الله عز وجل يأتي، ينزل ربنا يوم القيامة. ليه؟ للفصل ما بين العباد. يجيء كيف؟ لا ندري، لا ندري. خدي بالك، يعني هنا شوفي أبو هريرة بيقول إيه: إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد نزول يليق بجلاله وبعظمته، كيف؟ لا ندري. كيف يأتي الله؟ الكيفية ليس تمثيلش، يأتي. وخذي بالك، يعني هنا ايه: يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، هتبدل كل ده، هيزال ويتبدل، يبقى ارض تانية خالص وسماوات تانية خالص، كل ده كده هيتغير. ويجيء الله عز وجل للفصل بين العباد، مجيء يليق بعظمته وبجلاله عز وجل. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله جل وعلا. ان خذي بالك، الفرق الضاله تقول لك ايه؟ ده اللي بيجي الملائكه. فين هي الملائكه؟ نص سنه بيقول ملائكه. يجيء الرب الا ان ياتيهم الله، على ظاهرها كده ياتي الله عز وجل. انا على يقين من كده، انا متاكده من كده، من الله عز وجل ليأتي للفصل بين العباد. إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد، فزي ما بقول لك طبعا إن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الأرض غير دي. فطبعا كل دي الصفات إحنا مؤمنين بيها. رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، وإنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان، كما أتى في محكم القرآن وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إهم. رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخاصة رؤية أوليائه طبيعة وحجبوا أعداءه. طبعا هنا ده طبعا بالنسبة للآخرة، يعني طبعا احنا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا، اعلموا أنه لن يرى أحدكم ربه حتى يموت. الله عز وجل لا يرى في الدنيا، إنما هنرى إمتى؟ بعد الموت. في حتى الآيات: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، مالها؟ ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى اللي هي الجنة كما فسرها المفسرين، والزيادة هي إيه؟ الجنة. أسفل الزيادة تبقى إيه؟ رؤية الله عز وجل. يبقى للذين أحسنوا الحسنى هي الجنة، وزيادة هي رؤية الله عز وجل. طبعا هنا احنا هنرى ربنا عندنا الحديث: ما من عبد الا يقف بين يدي الله عز وجل ليس بينه وبين ترجمان. كلنا هنقف بين يدي الله عز وجل، ليس بيننا وبين الله عز وجل ترجمان، مفيش حد هيترجم. وهتكوني زي ما انت بشخصيتك اللي انت عايزه، هو انت نفس تقبلك للكلام، للطريق، لاي موقف، هتكون زي ما انت بنفس الشخصيه بتاعتك. ويبتدي الله عز وجل يقرر بالذنوب: ها فعلت كذا، افعلت كذا. العبد بقى الخاسر يقول لك ايه؟ لا ما فعلتش. شوف يا جماعه، يعني انت بين يدي الله عز وجل وتكذب الله عز وجل. الله عز وجل يقول لك فعلت كذا وتكذب على الله عز وجل. لا لم اقل، هات لي شهود. ينادي الله عز وجل على الملائكه، يبتدي يجيب بقى الصحيفه بتاعته، ها ها ها، ويعرضوا عليه. عشان كده الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش العذاب، من نوقش الحساب عذب، من نوقش العذاب الحساب عذب. إن الله عز وجل بيحاسبه ما بينه وبين بعضه، ما بينه وما بين ما بين ما بينه وبين الله عز وجل. ائتي لي بشهود، تأتي الملائكة ومعاها الصحف بتاعته. لا، أنا عايز شاهد من عندي. حتى الملائكة اللي كاتبة الصحف بتاعته هو مش عايزها. يعني هنا يا جماعة براءة وتبجح على الله عز وجل. فيختم الله عز وجل على فيه وتنطق أعضاءه. تخيلي أعضاءه تبتدي تقول على اللي هو كان بيعمله. يسكت؟ لا. تبا لكم، لقد كنت أدافع عنكم. ده أنا كنت بدافع عنكم. سبحان الله. فطبعا ده يعني حالته بالكيفية ديت. خدي بالك، هو مر قبل كده على عذاب القبر، لان طبعا من كان في القبر عسير فما بعده اعصر منه. ولكن هو بقى ايه؟ رب ارجعون لعلي اعمل صالحا. شوف يا جماعه، لعلي، يمكن افكر كده اشوف نفسي اعمل صالح ولا ما اعملش. طب ده انت شفت عذاب قبر ووقفت بين يدي الله عز وجل وعملت تناقش وعندك جرأة وعندك عناد ومصمم على رأيك. لعلي ولو ردوا لعادوا لما نهوا ايه عنه. لو ردهم الله عز وجل لعادوا لما نهوا عنه. طبعا هنا يبتدي بقى الصحف هتتغير، وهياخد طبعا صحيفته من ورا ظهره. وسبحان الله، هنا عندك الحديث: فإنكم ترونه كذلك، يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه. فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ومن يتبع ويتبع كل من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. طب ده انت شفت اهو عذاب قبر، وشفت مناقشه الحساب، وخدت كتابك من ورا ظهرك، و الصحيفه بتاعتك، ووزنت الميزان، والميزان بتاعك ما الميزان السيئات هو اللي ايه؟ هو اللي طب. ورغم كده يا جماعه تلاقيه بيتبع الطاغوت اللي هو كان بيعبده، يعني مفيش فايدة، هو قاعد بيرقع للطاغوت ويسجد للطاغوت ويتمنى رضا الطاغوت عنه فبيتبعه، إن كان يعبد الشمس ورغم مع الشمس، تفضل الشمس واخداه واخداه واخداه لحد ما تسقط في النار. وكذلك الطواغيت، أي شيء، أي حد بيعبد أي حاجة مخالفة، سواء بقى عبادة النصارى، سواء اللي هو الصليب، عبادة عزير، يقول عزير ابن الله، اللي بيعبد الهرم، اللي بيعبد البقرة، اللي بيعبد الشمس، اللي بيعبد القمر، كل واحد بيمشي ورا ايه اللي كان بيعبده وايه والى النور. طيب هنا بعد كده يبقى من الأمة المسلمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع المنافقين، لأن خدي بالك المنافقين في الدنيا هم بيظهروا الإسلام وبيبطنوا الكفر، فإظهاروا للإسلام ده خلاص أنتوا مع المسلمين، في حد ما يضرب بينهم بإيه؟ بالسور، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبلي الأعداء، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمره وغركم بالله إيه؟ الكفر. خلاص كده بينتهي ايه المنافقين. هنا ياتي الله عز وجل، فياتيهم الله عز وجل في صوره غير صورته التي يعرفون. واحنا نعرف صوره ربنا عز وجل؟ اللي بيدرس العقيده وبيدرس الدين عارف ان الله عز وجل له ايه؟ يوم يكشف عن ساق، له ساق عز وجل، كيف لا نبني، وله قدم، كيف لا نبني، الله عز وجل له عينين وله يد وكلتا يديه يمين وله وجه، فكل دي هنعرف ايه ربنا. هنا بيقول لك ياتي الله عز وجل في صوره غير صورته التي يعرفون. تعرف يا جماعه زي ما يكون حد بيوصف لك حد وهتلاقي مش عارفه شكله ايه، مثلا حد هيوديكي في مكان، طب انا مش عارفه اروح المكان ده لوحدي، طب هتلاقي هناك مثلا فلان مستنيك يوصلك، طب فلان ده صفته ايه، والله شكله كذا وعامل كذا، لما توصلي للمكان اللي انت هتقابلي فيه فلان اللي انت ما تعرفهوش ده، أول ما توصلي هتعرفي إن ده هو إيه؟ من الوصف اللي وصفه لك. كذلك الله عز وجل هيأتي الله عز وجل في صورة غير الصورة التي إيه يعرفون. نعرف منين؟ الوصف اللي وصف به الله عز وجل بالكيفية اللي إحنا هناخدها دلوقتي في حديث حالي. فهنا فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك. لأ، إحنا هنفضل هنا في مكاننا لحد ما يأتي ربنا الذي إيه؟ نعرفه. فإذا جاء ربنا عرفناه، إحنا نفضل هنا لحد ما يجي ربنا، إذا جاء ربنا هنعرفه. فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقول أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهرانه جهنم. هنا سهي في الصحيحين حديث أبو هريرة، إن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تدارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ عارفين يا جماعة لما يبقى القمر بدر في السماء يبقى نوره مغطي، سبحان الله، يبقى الدنيا كلها ظلام ولكن نوره مغطي، هل إحنا حد فينا لما يبقى القمر بدر وانت بتبصي كده للسماء هل انت ما بتبقيش شايفه كويس؟ لا، انت بتبقي شايفه واضح جدا، سبحان الله، والكل شايفه، كل ما على كون الارض، على الارض يرى القمر رغم ايه؟ اللي احنا في اماكن مختلفه، ولكن الكل يرى ايه؟ القمر. لا تضارون في رؤيتنا، محدش مش شايف، لا كلنا شايفين. قالوا يا رسول الله، فقالوا ايه؟ لا، يعني هل تضارون في رؤيه القمر ليله البدر؟ هل في حد فيكم ما بيشوفش القمر ليله البدر؟ مش يا جماعه لحظه بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنا شايف البنات بتبتدي تكتب له يدين وكيف يدين اليمين وقدم وعين. ان شاء الله هناخد حالا بس اكمل شرح الجزئيه دي، وهناخد الايه؟ الصفات المسلمين او المؤمنين يعرفوا بيها الله عز وجل. هنا قالوا لا يا رسول الله، هل تدارون في رؤيه الشمس ليس دونها سحاب؟ انت ما يبقى النهار عندك والشمس واضحه وما فيش على الشمس سحاب، هل في حد ما بيشوفش الشمس بالكيفيه دي؟ تبقى واضحه. قالوا لا، قال فانكم ترونه كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامه فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه. فيتبع كل من ايه بقى؟ كل نفس الجزئيه اللي تكلمنا عنها، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس. كل بقى اللي بيعبد اي اله هيمشي وراه. وينتظر بقى المسلمين ايه؟ ربهم عز وجل. ياتيهم الله عز وجل في صوره غير صورته التي يعرفون. ويقول انا ربكم. يقولوا لا. فيقول نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى حتى يأتينا ربنا عز وجل. في جماعة دي بقى هنا بيجي فايدة دراسة العقيدة في الجزئية دي. اللي موحد وعارف الصفات بتاعة ربنا عز وجل هيعرف ان ده ايه؟ انت مش ربنا. شوفي غير صورات التي يعرفون، فيقول انا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى ياتينا ربنا عز وجل. فاذا جاء ربنا عرفناه، لما يجي ربنا عز وجل عرفناه، هنعرفه. فياتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون، فيقول انا ربكم، فيقولون انت ربنا، فيتبعونه ويضرب الصراط بين جهنم وجحيم. طيب هنا عندنا وبرضه بيتكلم عن رؤية الله عز وجل. طبعا عندنا آية لنص ثابت في القرآن. الآية دي نزلت في قصة بئر معونة. كان حي من احياء العرب، بعث للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو عايزين قراء علماء يعني مسلمين عشان يعلموني الدين، وغدروا بيهم. كانت قبيله رعل وزكوان وعصيه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث منهم القراء 70 قارئ. تخيلوا 70 قارئ، 70 من عالم من علماء المسلمين، بعتهم النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعلم القبيله دي الدين. فراحوا غدروا بيهم وقتلوهم كلهم في بئر ايه؟ معونه. فنزلت ايات كانت تتلى انا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا. طبعا دي ايه مالها؟ مالها الايه دي يا بنات؟ دي حته في الاصول خدناها. الايه دي مالها؟ نسخت ايه؟ منسوخه. نسخت ايه؟ نسخت نصا وبقيت حكما. انا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا. هل احنا بنقرا الايه دي في القران؟ لا، نسخت نصا وبقيت ايه؟ حكما. انا قد لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا. بعد ما طبعا قلت لغات الاستشهاد وكده، فنزلت آية مع الزوجين بيقول عليه السلام: إن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جلس يعني قعد يعني شهر كامل يدعو يقنط عليهم ويدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حازم حوز شديد على السبعين قارئ دول. قعد النبي صلى الله عليه وسلم يقنط عليهم إيه شهر كامل في كل الصلوات الخمس. هنا بيقول لك: وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات، أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول. كل صفة من صفات الله عز وجل أثبتها الله عز وجل لنفسه في القرآن نثبتها، وكل صفة أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل بنثبتها. وبنقول إيه؟ ليس كمثله شيء، وبنسلم سمعنا وأطعنا. هنا نبتدي بقى في الصفات اللي احنا هنعرف بيها ربنا: فأينما تولوا فثم وجه الله. يبقى الله عز وجل له وجه، كل شيء هالك إلا وجهه. يبقى الله عز وجل له وجه، كيف لا ندري. وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، ده كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيسأل الله عز وجل النظر، لذة النظر دي يا جماعة لذة لا يضاهيها لذة، ده كل ما تتمنيه انك تتلذذي برؤية الله عز وجل وضيء غيظك. أسألك يا رب لذة النظر إلى وجهك الكريم. يبقى هنا في إثبات لصفة الوجه لله عز وجل، كيف لا ندري. قول النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الدجال: ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. مسيح الدجال ده أعور، لكن الله عز وجل ليس بأعور. يبقى الله عز وجل له إيه؟ له عينين، له عينين، لأن العور ده يا جماعة بتبقى إيه؟ عين وعين، دي صفة المسيح الدجال، لأن طبعًا عارفين المسيح الدجال هيجي وإيه؟ هيقول أنا الرب، وبيدعي ربوبية. المسيح الدجال بيدعي ربوبية، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في صفة الدجال: ألا إنه أعور، ده أعور بعين واحدة، وإن ربكم ليس بأعور. يبقى الله عز وجل له عينين. في خلق آدم فقال الله تبارك وتعالى: ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت. قال: اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة. ثم بسطها الله عز وجل فإذا فيها آدم وذريته. طبعا هنا يا جماعة: وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله وجل حق قدره. يبقى إذا كلتا الله عز وجل له يدان وكلتا يدي ربي يمين مباركة. إزاي؟ كيف؟ لا ندري. ومهما عدت تخيلي وتشوفي كل ده يعني مش هو الله عز وجل. ليه؟ ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء. ولكن أنت دراستك للصفات دي دي اللي هنعرف بها ربنا عز وجل يوم القيامة. ايه تاني؟ يبقى هنا تكلمنا عن صفة الوجه، اليدين، العينين. ايه تاني من صفات الله عز وجل؟ ان الله عز وجل له خمسة اصابع. ودي عندما جه حبر من احبار اليهود وقال: يا محمد إن الله تعالى يمسك السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. شفت يا جماعة، يعني اليهود عندهم عقيدة مماثلة زي عقيدتنا، لكن الكبر، شوفي، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، لكن الكبر والعناد جعلهم ما يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهنا طبعا يعني جبريل طبعا نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقال له ان ده ايه، وفعلا الله عز وجل، عشان كده حتى هنا النبي صلى الله عليه وسلم تعجب. تعجبه ده ليه؟ ها؟ تصديقا له لما يقول. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ده اقرار منه ان فعلا ان الله عز وجل يمسك السماوات على اصبع والارضين، شوفي السماوات كلها 7 سماوات، والارضين على اصبع والجبال على اصبع والشجر على اصبع والخلائق على اصبع ويقول انا الملك. يبقى الله عز وجل عنده 5 اصابع، كيف لا مثل، ليس كمثله شيء. ايه تاني؟ يوم يكشف عن ساق، الله عز وجل له ساق، كيف لا ندري، الله عز وجل له قدم، لان النبي صلى الله عليه وسلم في صغر الجنه والنار لا يزال يلقي فيها، يعني الله عز وجل يلقي في النار وتقول النار هل من مزيد؟ النار هل تقول هل من مزيد في تاني؟ حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط قط بعزتك وكرمك، او قط قط بالطاء، يعني ايه؟ كفى كفى. طبعا بعد ما يدخل اهل النار النار والجنة الجنة يخرج، طبعا انتوا عارفين ان الموحدين لهم نار، هم اصحاب الكبائر اصحاب الذنوب، بيدخلوا الموحدين فيها على قدر الذنوب بتاعتهم وبيخرجوا، لان طبعا اهل الكبائر بان شاء الله عز وجل عذب وان شاء غفر. ان دخلوا النار بتبقى نار موحدين، بيمكثوا فيها الى ان ينتهوا من ايه، من الذنوب بتاعتهم، وبيخرجوا خلاص، خرجوا كده، يجيء الموت ويذبح الموت ويقول الله عز وجل يا اهل النار خلود بلا موت، يا اهل الجنه خلود بلا موت، ويضع الله عز وجل قدمه الشريفه على النار فيدكها دك وتغلق عليه خلاص إلى أبد آبد. يعني يعبد الأصابع، هو إصبع إصبع، يبقى كده 5 إصبع أديهم لحد الأنبي. قالك هنا إن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع، دي واحد، والأرضين على إصبع، 2، والجبال على إصبع، 3، والشجر على إصبع، 4، والخلائق على إصبع، 5 أصابع. الله عز وجل له 5 أصابع، كيف لا ندري، ليس كمثله شيء. طب هنا القدم زي ما قلت في الحديث بتاعها يدكها الله عز وجل على ايه؟ على اهل النور الى ابد الابدين كده. يبقى هنا دي الصفات جعلنا نعرف الله عز وجل، يعني شوفي حتى يجي بهيئه غير الهيئه، غير يأتي بشكل لا غير المتعارف أو غير اللي يعرفه المؤمنين، فيقول فنقول إيه؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم آمين. لست ربنا. بعدين يأتي إحنا إيه؟ هنقعد هنا منتظرين ربنا لحد ما يجي. لما يأتي الله عز وجل أنت ربنا وإيه؟ ويمشي خلفه ويبتدي إيه؟ يضرب الصراط. هنا برضه هنتكلم عن صفات تاني لله عز وجل، منها قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، يقول الله تعالى: أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. هنا في نفسي، يبقى إذن هنا الله عز وجل له نفس. ولو تتذكروا عيسى ابن مريم: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. يبقى الله عز وجل له نفس، كيف لا ندري؟ ليس كمثله شيء. شوفي هنا الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. هنا يا جماعة شوفي سبحان الله، يعني عدد خلق، شوف عدد خلق الله عز وجل، شوفي مخلوقات الله عز وجل، من إنس ومن جن ومن نبات ومن حيوان ومن حشرات ومن حيوانات، كل خلق الله عز وجل بنسبح الله عز وجل. يعني بصي قد عدد كده إيه، يعني قطرات ماء البحر، كتير كتير كتير. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. يبقى هنا رضا نفسي، يبقى الله عز وجل له نفس. برضو لما قضى الله لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه، فهو موضوع عنده على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. الله عز وجل ألزم نفسه بإن إيه؟ رحمته عز وجل تغلب غضبه عز وجل. ثاني من صفات الله عز وجل، في هنا عندنا صفة ثانية، قول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبه. ده بقى الحب اللي احنا شغلين بيه نفسنا، ده رزق من عند الله عز وجل، من عند الله عز وجل، لا بإيدك ولا بإيد فلان ولا علم، ده من عند الله. إن الله عز وجل إذا أحب العبد لا تجبين، إن الله عز وجل يحب فلان فيحب جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلان فأحبه، ويوضع له القبول في الأرض، يلاقي كل اللي في الأرض حابين. منين ده؟ من عند الله عز وجل، من عند الله. كل ده بالحب والقرب وكل المشاعر دي من عند الله عز وجل، رزق من عند الله. عندنا كمان حديث: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. شوفي هنا يبقى الله عز وجل بيعجب، هو بيعجب الله عز وجل هنا، يعني مش عارف، لا طبعا مالك سبحان الله، ولكن هو الله عز وجل يستحسن هذا الأمر اللي هو إيه؟ من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. طب إزاي يعني؟ دي زي إيه؟ مجاهد في سبيل الله يقتل كافر، أو أسف، مجاهد في سبيل الله يقتله كافر، يبقى المجاهد بيروح فين؟ في الجنة. لا ده زي الحديث اللي بعده. بص هنا يا جماعة: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. دول مين؟ دور الأسرى. الأسرى دول يعني لما بيأسروا، هما طبعا شوفي القاضي جنب الأساس هما كارهين للإسلام، فجايبينهم وهما مالهم مقيدين بالسلاسل. بعد كده سبحان الله يعاشروا المسلمين فيدخلوا في الإسلام. يبتدي بقى الإسلام يدخل قلبهم ويحبوا الدين، وبعد كده يدخلوا في الإسلام. فالله عز وجل يعجب إن هم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، هم جايين في الأول وهم أسرى وكارهين. خدي بالك هم كان ليهم مكانة في قومهم، جه الجهاد جه الدين جه الإسلام، لما المجاهدين انتصروا عليهم لا ياخدوهم ايه اسرى، فجايين هما كارهين متضايقين مقيدين، كانوا يعني مقيدين بالسلاسل. طب بعد كده ابتدوا يعاشروا المسلمين، ابتدي الايمان يدخل قلوبهم، ابتدوا يسلموا. فهنا الله عز وجل يعجب من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. طبعا هنا يعني يقول لك هذا الدليل على شدة نفورهم وكراهيتهم للإسلام وللمسلمين. ولكن بقى لما يبتدي يخاطب المسلمين ويعرفوا الدين على إن ده فعلا هو ده الدين الحق، إن الله عز وجل لن يقبل غيره، يبتدي يخش في الإيه؟ ايه تاني؟ يضحك الله، هي دي بقى اللي كنت بقول عليها، يضحك الله عز وجل الى رجلين يقتل احدهما الاخر، كلاهما يدخل الجنه. طب كيف؟ يبقى الله عز وجل يضحك. مين؟ ان الله عز وجل يضحك له لا يعذب. عشان كده تلاقي حتى بعض الاخوات تقول لك ايه وضحك الله اليك، الله عز وجل اذا ضحك للعبد لن يعذب. فهنا الله عز وجل يضحك، ودي صفه من صفات الله عز وجل، الى رجلين يقتل احدهما الاخر وكلاهما يدخل الجنه. كيف؟ هنا بقى مجاهد في سبيل الله يقتله كافر فيستشهد، هيروح فين؟ في الجنة شهيد. طيب والكافر ده سبحان الله يمر الوقت ويسلم يخش في الدين الإسلام، وبعدين يجاهد في سبيل الله فيستشهد، يبقى هما الاثنين شهداء عند الله عز وجل، كلاهما يدخل الجنة، اثنين شهداء على طول خشوا الجنة. يبقى هنا الله عز وجل يضحك. فهمتوا يا جماعة الحديث ده؟ يضحك الله عز وجل رجلين يقتل أحدهما الآخر وكلاهما يدخل إيه؟ الجنة. كما أن الله عز وجل يضحك، كذلك الله عز وجل يبغض المنافق العاصي الخبيث، يبغضه الله عز وجل. وسبحان الله نشوفي ان واذا ابغض عبدا الله عز وجل، اذا ابغض عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه. والبغض ده يا جماعة أشد من الكره. إزاي نخلي الله عز وجل يضحك لنا؟ سؤالي قولي لله عز وجل استجيبي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله. وندعي يا رب، يعني أنت يا جماعة بتبقى دعوة. وضحك الله إليك. ونعطيني الله عز وجل يثني على الطاعة، الله عز وجل يضحك إليك. فهنا فيقول إني أبغض فلان، يبقى هنا الله عز وجل إيه؟ كما يحب يبغض، والبغض ده هو كل شيء. فأبغض، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلان فأبغضه، قال فيبغضونه، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. تلاقي يا جماعة بعض الأشخاص الكل متفق على بغضه، ما بيحبهاش، تلاقي كده شخصية مش محبوبة. ودي طبعا يعني سبحان الله، احذري ان انت يوضع لك البغض في الارض، احذري، دي لازم الواحد يحذر منها ويخاف منها، ان كل الناس الصالحين يجتمعوا على كرهك، ما بيحبوكيش. طب ليه؟ ما اعرفش، ما بحبهاش. دي بتبقى شيء صعب جدا، وده طبعا نتيجة المعاصي. يعني تلاقي ناس كده متفق على ايه؟ بغضهم. تلاقي يا جماعه ناس كده من جزر حتى على الفضائيات، تلاقي واحد كده كل ما تشوفيه ما بحبوش، مش على الهادي النبي صلى الله عليه وسلم، كل الناس متفقه على بغض هذا الرجل او بغض هذه المراه، الكل كارهها، الكل مش حاببها. ليه؟ وضع لها البغض في الارض نتيجه معاصيها. والخبث اللي هي بتكون او بيكون فيه. عشان كده كان الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بيدعي ويقول لا ومقلب القلوب. ليه؟ خدي بالك انت مش هتكوني على الطريق المستقيم، طريق الله عز وجل، ترجو رحمة ربك، عايزة رضا ربك والجنة، والله عز وجل يضيعك أبدا والله، وما كان الله ليضيع إيمانكم. قد يقلب الله عز وجل قلبك نتيجة معصيتك. فأما ثمود فهديناهم، عملوا إيه بالهداية؟ فاستحبوا العمى على الهدى. هم اللي عايزين الطريق ده، هم عايزين الضلال ده، فنكون على الحذر. كل الصفات دي اللي ذكرت المفروض علينا ان احنا نعمل فيها ايه؟ التسليم والقبول والراسخون في العلم. لو تتذكروا في الاصول اخذنا الراسخين في العلم، ما هم الراسخون في العلم ده؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا، قرآن كله احنا مؤمنين به، وما يذكر الا اولو الايه؟ وما يذكر الا اولو الالباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. راسخون في العلم آمنا به المحكم والمتشابه من غير تأويل، يبقى احنا بنؤمن بما جاء بالقرآن من صفات الله عز وجل بلا تأويل ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف. نؤمن بالصفة نثبتها لله عز وجل ليس كمثله شيء. ليه؟ لان شوفي اللي فقرهم مرض بيعملوا ايه؟ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله، وما يعلم تاويله الا الله. يبقى القلوب الزايغه هي اللي بتحرف، هي اللي بتاول، هي اللي بتعطل، هي اللي بتشبه، هي اللي نمررها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهداه مقتدى. هنا بيقول لك ان احنا بنمرر ايات الصفات صريحه على الظاهر بتاعها كما انزلها الله عز وجل مع اعتقادنا ايماننا وتسليمنا ويقيننا لما اقتضت من صفات وكمال الله عز وجل ونعوت الله عز وجل بما يليق من عظمته وعلى الوجه الذي ذكره الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف. طبعا خدتوا الكلام ده قبل كده، التحريف هو التأويل بدون دليل، واللي بيجي هو فوق أيديهم دي القدرة والنعمة. جبت الكلام ده منين؟ ده اسمه يعني مش تأويل فاسد، تأويل فاسد يعني تأويل بلا دليل، ده تحريف كلمة، تحريف الكلمة عن مواضيع. الشيعة لما يقولوا اذبحوا بقرة يقول لك اذبحي عائشة، جبت منين؟ جبت منين ان ده تفسيرها كده؟ ده مجرم. تحريف الرحمن على العرش استولى، يقول لك استولى، اثنين جهنم وصفوان استولى، استولى ايه؟ استولى دي ده اثنين بيتنازعوا مع بعض وواحد قدر على الثاني او كان اقوى من الثاني وخد هو الملك. استوى يعني استوى، استواء يليق بجلاله وبعظمته عز وجل. تحريف يحرفون الكلمة عن مواضعه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله الا الله. وكلم الله عز وجل موسى تكليما، هنا الله عز وجل يتكلم، كلم موسى عليه السلام تكليما، رسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. وكلم الله موسى تكليما، الله عز وجل اصطفى موسى بكلامه، وكان الله عز وجل يكلمه بلا يعني بلا واسطة بلا وحي، كلمه عز وجل مباشرة. حتى هنا برضو بيقول لك تاني اهو، وجهه صفوان لعنه الله قال الرحمن على العرش استوى وددت لو حكتها. طبعا احنا قلنا ان هو خد الكلام ده كله عند عبيد بن الاعصم اللي هو سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ده يهودي بسحر النبي. انتوا عارفين ان اليهود سبحان الله يعني دول كانوا اساتذه في التحريف، يحرفون الكلم عن مواضعه. ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه، معناها الله عز وجل هم لما سبحان الله بني اسرائيل يا جماعه كل ما كانوا يعملوا ذنب معين الله عز وجل يعني ليهم توبه، كل ذنب ليهم توبه معينه. يعني حتى ارنا الله جهرة هنا كان مطلوب منهم ان هم يقاتل كل بعض يعني كل منهم الاخر، فهنا الله عز وجل قال لهم ادخلوا المدينه وانتوا يعني يدخلوها هم ينعرف على الاسم بتاعهم على الاليا بتاعتهم ويخشوا بالكيفيه دي بتنططوا كده على الاليا، وبعد كده يقولوا يعني هم عملوا الله عز وجل طلب منهم ادخلوا الباب سجدا، ان هم يخشوا في خضوع وخشوع يقولوا حط يعني يا رب اذل خطايانا، يا رب اذل خطايانا. هم طبعا لا ما عملوش كده، هم دخلوا يسحفون على استهم وقالوا استهم يعني على الاليا كده، عمالين يسحفوا على الاليا يتنططوا كده لحد ما يدخلوا الباب، وبعدين قالوا حنطه. شوفوا بدلوا الكلمه، يعني هنا مطلوب منكم ان انتوا تخشوا ساجدين مذلولين وتقولوا يا رب كفر عنا الخطايا بتاعتنا، كفر عنا سيئاتنا، بدله على طول. قوله بقى حنطه، حنطه دي اللي هي الايه؟ القمح. طب ايه اللي جاب يعني حطه تضع عنا خطايانا الحنطه؟ بدل هنا الكلمه ايه؟ عنا وضوء. شوفي حتى هنا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا منهم رجس. ايه الرجس ده يا جماعه؟ ده الطاعون بما كانوا يفسقون. كان الطاعون في بني اسرائيل عذاب من الله عز وجل عليهم، لكن طبعا بالنسبه لامه محمد صلى الله عليه وسلم الطاعون شهاده. الطاعون بالنسبه لامه محمد ده شهاده، لكن كان في بني اسرائيل عذاب من الله عز وجل عليهم. طبعا الطاعون ده يعني احنا مامورين لما يكون في مكان المفروض ان احنا ما بنخرجش منه، ولو في مكان ما بتدخلش اليه. والطاعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو وغز اعدائكم الجن. يعني ايه وغز اعدائكم الجن؟ الجن بيبقى عايز يستولي مثلا على قريه معينه او مكان معين، يبتدي ايه يوغز. وغز ده يا جماعه اللي هو زي ما واحد يكون بيضربك، يعني بيطعنك طعنه في الظهر كده، فبتؤدي الى يعني القيء وعمل يعني إثال إلى الموت. إلى الموت يقعد يستفرغ ويبقى إثال، يستفرغ إثال لحد ما يموت. طبعا يعني شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بأرض فلا تخرج منها، وتصبري وتحتسبي وهو لك شهادة. لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ده شهادة. وحد بقى من بره يخش المكان ده؟ لا. ولا اسكنت خارجه فلا ايه؟ فلا تدخل. فهنا الله عز وجل انزل عليهم الرجل اللي هو مرض الطاعون ليه عذاب. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، حرفوا الكلام عن مواضيع. فانزلنا على الذين ظلموا رجز عذاب من السماء بما كانوا يفسقون، وجعلهم الله عبره لمن ايه بعدهم. هنا بيقول لك من غير تحريف لمعانيها كما فعله الزنادقة. طبعا الزنادقة ده اللي هو يعني بيتكلم في الدين بكلام كفري. الزنادقة ده بيتكلم في الدين بكلام كفري، كفر. ازاي؟ كتأويلهم نفسه تعالى بالغير. الله عز وجل بيقول تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. هنا في ايه؟ اثبات لصفه النفس لله. يقول لك لا، ده نفسه دي يعني الغير. طيب نيجي هنا، ويحذركم الله نفسه، يعني يحذركم الله عز وجل غير، بمعنى لا يستقيم. لكن هم ايه؟ للتاويل بقى وللتحريف، لان قلوبهم فيها زيخ، قالوا لا احنا بننفي الصفات، يبقى ما فيش لله عز وجل نفس. طب امال نفسه دي ايه؟ تقول لك دي نفسه دي يعني غيره، حاجه غيره يعني، حاجه مستقله عنه، لكن مش هو. لا، هو ملوش نفس. كتب ربكم على نفسه الرحمه. طب ازاي يعني؟ يعني الله عز وجل كتب على نفسه الرحمه، على غيره الرحمه يعني؟ طبعا المعنى لا يستقيم. أي تعلم ما في نفسي عيسى عليه السلام، ولا أعلم ما في نفسك. يعني لا أعلم ما في غيرك. ويقول قوله تعالى لموسى واصطنعتك لنفسي. اصطنعتك لغيري. طبعا المعاني لا تستقيم سبحان الله. يعني حتى لا يتهرم، حتى بيقول لك إيه؟ وهذا لا يقول عاقل، بل لا يتوهم ولا يقول الا ايه؟ الحقيقه ان بفضل الله عز وجل الأشياء اللي بتخاف من الله عز وجل تنقسم لقسمين: أعيان ذوات، يعني زي ما نقول إيه، دي بتبقى منفصلة عن الله عز وجل، زي ما نقول بيت الله، ناقة الله، كعبة الله، لما قام عبد الله، دي حاجة مضافة إلى الله عز وجل للتشريف، يعني حاجة تشريف، يعني إنه لما قام عبد الله، ده تشريف النبي صلى الله عليه وسلم، إنه مضاف إلى الله عز وجل، دي حاجة غير الله عز وجل، دي ذوات حاجة منفصلة عن الله عز وجل، لكن كلام الله ده كلامه نفسه عز وجل، صفة، الصفة بتاعته. هنا عايزين يقول لك لا، بصفات الله عز وجل غيره. لا. دي مش عين، مش أعيان منفصلة عن الله عز وجل، لا دي حاجات في ذاته عز وجل، أو صفات ذاته، سواء كانت بقى فعلية أو ذاتية. قدرة الله، يد الله، وجه الله، دي حاجة بتاعة الله عز وجل. صفات يتصف بها الله عز وجل، لكن الثانية دي صفات للذوات. واخدين بالكم يا جماعه، وتقال للتشريف. فدي هم عايزين بقى دي تكون زي دي، لا دي حاجه ودي حاجه. دي اضافه للتشريف، ناقه الله دي حاجه بتاعه الله عز وجل يعني. واخدين بالكم، لكن هنا هم عايزين يخلوا ده ايه كله طيب في كده أي أسئلة؟ طبعا إحنا نكتفي بكده، يبقى فاضل لنا محاضرة المرة القادمة إن شاء الله بإذن الله، بعد المرة القادمة هنراجع إن شاء الله العقيدة اللي هو الترم الثاني ده نراجعه، بعد كده ان شاء الله نمتحن ونخلص. يعني كده اخد لكم هو ايه جزء صغير جدا من لو انا بصلي كنت مأمومة من الأمر بالجد. المفروض ان احنا بالنسبة للنساء بتسقف، وبعدين سبحان الله، يعني احنا عندنا هنا في ديننا بنتظر الوقت بتاع صلاة المغرب، وبعدين أرن الجرس مرة تانية، ده المفروض في آداب الاستئذان، واخدين بالكم؟ طب أنا مفيش ترن ترن ترن، خلاص بس خش بالك، أنا ما أقدرش أسيب صلاة فرض وأخرج عشان أفتح باب، أخرج من الصلاة، ليه؟ لا تبطلوا أعمالكم. لا تبطلوا اعمالك. طيب حد جه المفروض بقول لك اداب الاستئذان، ما التزمش باداب الاستئذان وعمال يخبط. بصوا يا جماعه، اي ذنوب انت بتعمليها بتتكتب عليك. طيب انا تبت استغفرت وعدت الى الله عز وجل وندمت على ما فعلت، خلاص الله عز وجل بيمحي كل ده، يمحى. لا هي الصلاه كده مش تقدر، صلاة كده مش هتطول. بس يا جماعة المفروض انت قلت الله أكبر امتى؟ انت بالمنطق للحركة، الحركة والله أكبر كده في الصلاة. هتقول الله أكبر الله أكبر وانت بتصلي. لو قلت الله أكبر الله أكبر وانت كده بتصلي، لا. الصلاة بطل طبعا. لأن مفيش كلام يا جماعة خارج الصلاة. المفروض إن احنا في الصلاة أمرنا قوموا بالله قانتين. كان سبحان الله، كان في الأول كان الصحابة يقول كنا إيه نتكلم في الصلاة، كان يتكلمون في الصلاة، وبعد كده نزلت الآية قوموا لله قانتين، فنهينا عن الكلام في الصلاة. القلب تنتقل عليك في صوتك الله أكبر. ان شاء الله مش هيكون في حاجه. بس يا جماعه يعني ايه المفروض التصفيق بالنسبه للنساء؟ التصفيق بالنسبه للنساء في الانتقال، يعني انت بتنتقلي عليك صوتك الله اكبر، لان النساء ما بتعليش الصوت، بتسبحوا سبحوا بتسقفي، وهو كده بيعرف. لكن لا ناحية خلاص، لا ناحية خلاص يا جماعة، كل يعني سبحان الله. شوفي احنا عندنا الملكين، ملك اليمين وملك اليسار. ملك اليمين بيكتب الحسنات وملك اليسار بيكتب السيئات. ملك اليمين هو القائد على ملك اليسار، والقائد بتاعه. إذا أحدث العبد ذنب يقعد يقول له انتظر ما تكتبش لمدة 6 ساعات لعله يتوب لعله يرجع. طيب بعد 6 ساعات هيبتدي يكتب السيئات، السيئة اللي انت عملتيها. طب بعد كده تبتي واستغفرتي وعدتي الى الله عز وجل وندمتي على هذا الذنب، خلاص بيتنهي، خلاص بيتنهي ولن تسألي عنه خلاص. المشكلة يا جماعة يعني ايه؟ الذنب ورا الذنب ورا الذنب ورا الذنب، ده بيكسر الذنوب عليك، والقلب خلاص بيمتلئ. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون الرين، يجي الرين بقى يجي الصدى على القلب لحد ما يبقاش فيه يعني منفذ لدخول اي نقطة ايمان فيه. بس اصلا ما تلعبش شكل خلاص. في اسئلة تاني؟ إن شاء الله المرة الجاية تبقى آخر محاضرة في العقيدة، بإذن الله نراجع الجزء الثاني، الثاني الثاني ده نراجعه بعد كده إن شاء الله. المداخلة دول يا جماعة بيتبعوا الربيع المدخلي، وده بيكون بأشياء مخالفة للعقيدة. وإن شاء الله ده هيبقى ليكي اللي هيتخصص فيه عقيدة في رابعة، ده ليه دراسة في الفرق اللي هي ايه الضالة. ان شاء الله المرة الجاية ايه نحضر اسئلة بإذن الله تعالى، والمشرفات هنزل لكم الاسئلة ان شاء الله. ان شاء الله المشرفات تنزل الاسئلة بإذن الله تعالى. طالما المادة خلصت يعني فاضل محاضرة وبعد كده هنراجع امتحن وخلصوا اساس تبقى مادة، خلاص كده خلصت من عليكم وتتفرغوا بقى لبقيه ايه المنهج، لان منهج العقيده بتاعك صغير مش كبير، منهج يعتبر قصير. ان شاء الله تدرسي المداخله دي يا جماعه، دي يعني فرقه المفروض انت تدرسيها باستفاضه، تعرف ايه وتقول ايه وافكارها ايه، وهل هي خرجت من مله ولا هي من ال 73 اللي في لسه في مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن يعذبوا بقدر ما فعلوا. كل ده إن شاء الله تدرسيه باستفاضة إن شاء الله. دخل حاجة ونفي أحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.